بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات إليه، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده، ما يصده به عن الطريق، وأمده من أسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها من التعويق، فلا نجاة من مصائده ومكيده إخواني الكرام إلا بدوام الاستعانة بالله، بدوام الاستعانة بالله تعالى، والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية الذي هو أبلى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهذه الإضافة هي القاطعة يعني بين العبد وبين الشياطين، وحصولها يعني بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين. فإن أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين، وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين. وها نحن إخواني الكرام مع الأيام المباركة، أيام شهر يعني شعبان، ومنتظرين إن شاء الله وقدر أن نلحق بشهر رمضان، إلا يعني أن يكون هناك أمر آخر، وهو أن نلحق يعني بالدار الآخرة أو منازل الدار الآخرة وهي القبر. فمن ذلك قلنا التأهب للاستعداد لاستقبال ما هو أقرب، التهيؤ للاستعداد للقاء ما هو أقرب، إن كان ملك الموت، إن كان رمضان، إن كان يوم الجمعة، أو أكملنا ليلة الجمعة، الله أعلم. على أي حال الاستعداد للقاء ما هو أقرب. ومعلوم كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام النسائي من حديث أسامة بن زيد الذي قال فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر، والأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومي من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما، ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت يا رسول الله إنك تصوم صلى الله عليه وسلم لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إذا دخل في صيامك، وإلا صمتهما. قال أي يومين؟ قال يوم الاثنين ويوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض علي عملي وأنا صائم. قلت ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان من شعبان. فقال ذاك الشهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هنا نحتاج إلى وقفة أيها الإخوة الكرام، إلى وقفة يعني الآلة يعني أو المحل يا إخواني، الآلة أو المحل الذي سيستقبل رمضان أو يستقبل الأزمنة المباركة، وهي القلب. يعني فمن هنا تكلمنا عن التفكر وتكلمنا عن التذكر، وقلنا إن التذكر هو أعلى من التفكر، فالعبد يتفكر يعني يعمل التفكر في آيات الله المتلوة وآيات الله المشهودة حتى يصل إلى التذكر. إن في ذلك لذكرى، يعني إن في ذلك لذكرى، والتذكر وجود، يعني التذكر وجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فالتذكر وجود، وجد يعني فمن هنا إخواني يعني أردنا أن نعلم ونتعلم كيف نصل إلى التذكر أو كيف نشتني ثمرة الفكرة. وثمرة الفكرة إخواني اللي هي الإيه؟ التذكر. ثمرة الفكرة اللي إيه؟ التذكر. يبقى ثمرة الفكرة إخواني إيه؟ ثمرة الفكرة اللي هي إخواني التذكر. يعني فإحنا في رمضان أو في شعبان أو في شوال في أي زمن عايزين دائما نكون إيه؟ في منزلة التذكر. والتذكر مش هيحصل قبل الإيه؟ التفكر. التذكر بعد التفكر. يعني وذكرنا يعني بالأمس الكلام عن الإيه؟ الكلام عن تكلمنا عن مقدمة عن التذكر يا إخواني الكرام وقول الله عز وجل وما يتذكر إلا من ينيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب إنما يتذكر أولي الألباب. وتكلمنا بالأمس عن أبنية التذكر, أبنية التذكر الثلاثة: الانتفاع بالعظة والاستبصار للعبرة والظفر بثمرة الإيه؟ الفكرة. واضح إخواني؟ وتكلمنا كيف نشتني ثمرة الإيه؟ الفكرة. يعني أنت الفكرة اللي هي إيه؟ صيام, تلاوة قرآن, يعني نظر في آيات الله المشهودة وفي أنفسكم أفلا تبصرون, يعني أفلا ينظرون إلى الإبل. آيات مشهودة يا إخواني الكرام. كيف نشتني؟ يعني تصل أثر الفكرة فين؟ في القلب. تصل إليه خوف ومحبة وأنس وهكذا يا إخواني, وحلاوة إيمان. فإنما تشتنى ثمرة الفكرة استعدادا للقاء ما هو أقرب. استعداد للقاء ما هو إيه؟ أقرب. سواء بقى شهر رمضان, يوم الجمعة, النصف الأخير من الليل, أي زمن مبارك بقى, أو ملك الموت, يعني أو دخول القبر يا إخواني الكرام. يعني فالمسألة حتى إيه؟ ممكن يعني آية تقرأها ممكن تعمل معك يعني أثر في قلبك عظيم جدا, لأن آلة التذكر في قلبك إيه؟ شغالة. لكن إذا منعت آلة التذكر من العمل من خلال الغفلة, من خلال المعاصي, من خلال الفضول والمباح, من خلال الخلطة, من خلال أشياء كثيرة, فإيه اللي يحصل؟ لن تقرأ قرآن مهما تقرأ ما فيش أثر بيصل إلى القلب, لأن التذكر إيه؟ معطل. والتفكر قبله ربما يكون معطل أو غير معطل, لكن التفكر ما بينتجش عنه إيه؟ ثمرة ما بتشتنيش ثمرة التفكر. طب كيف تشتني ثمرة التفكر أيها الإخوة الكرام؟ بثلاثة أشياء. يبقى هنا بتشتني ثمرة الفكرة بأبي إخواني بثلاثة أشياء: قصر الأمل, اثنين التأمل في القرآن, ثلاثة تجنب مفسدات القلب الخمس. يبقى كم حاجة إخواني؟ ثلاثة. يعني أن في منزلة التذكر تشتني ثمرة الفكرة لأنه أعلى منها, وكل مقام تشتني ثمرته في الذي هو أعلى منها, ولا سيما على ما قرره يعني في خطبة كتابه: كل مقام يصحح ما قبله. ومن هنا إخواني الكرام المقصود بقصر الأمل إيه إخواني؟ عايزين نركز مع بعض لو سمحت. قصر الأمل إيه؟ العلم بقرب الرحيل. يعني أما يكون عندك بقى كل لحظاتك عندك علم بقرب الإيه؟ الرحيل, اللي هو صدق التأهب للقاء الله عز وجل وسرعة انقطاع مدة الحياة, وهو من أنفع الأمور للقلب. فإنه يبعثه على مغافصة الأيام. يعني إيه المغافصة؟ المفاجأة, إنك تفاجئ الإيه؟ الأيام, يعني أو تأخذ الأيام على غرة. يعني الأيام مش اللي تقودك, لا, ده أنت اللي إيه؟ أنت اللي تقود الأيام, يعني أنت اللي توجه الأيام حسب مقتضيات العبودية إخواني الكرام. فبيصير يعني فإنه وانتهاز الفرص التي تمر مر السحاب. فرصة بتجيلك بتعدي. يعني أنت ربنا ميسر لك دلوقتي الآن الدعوة إلى الله عز وجل والعمل الجماعي والكيان اللي أنت منتسب ليه, نعم كثيرة. فأنت تفتكر إن الكلام ده هيدوم؟ لا مش هيدوم. يعني إيه؟ لأن مكانك هيشغل, لا بد إنه يشغل. طالما أنت إيه؟ أنت بفكر إن يعني إيه؟ على مهله. لا, الفرص بتمر مرة الإيه؟ مرة السحاب إخواني الكرام. الفرص الإيمانية يعني تمر مرة الإيه؟ مرة السحاب. يعني ومبادرة طي صحائف الأعمال وقصر الأمل بيسير ساكن عزمات العبد إلى دار البقاء ويحثه على قضاء جهاز سفره استعدادا لإيه؟ ها؟ للقاء ما إيه؟ ما إيه؟ ما هو أقرب؟ استعداد للقاء ما هو أقرب؟ يعني دي نقطة، النقطة دي خليها عايزك تبقى لازقة في دماغك، الاستعداد للقاء ما هو أقرب، الاستعداد للقاء ما هو أقرب، الاستعداد للقاء ما هو أقرب. يعني لا ملك الموت، لا شهر رمضان، لا يوم الجمعة، النصف الأخير من الليل، أي أي أي أي زمن مبارك. يعني فهو يعني يحثك على قضاء جهاز سفرك في رمضان أو لملك الموت، وتدارك الفارط من الأيام ومن الأزمنة ومن الأعمال، يعني ويزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة. فمن هنا يقوم بقلبه يعني دوام مطالعة قصر الأمل كشاهد بقى، كشاهد شاهد من يعني شاهد من شواهد اليقين. بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الجنة عند قدم أم، الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة يعني بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، قيل من رجل خلق حلق العلم فيريه فناء الدنيا، هذا شاهد، وسرعة قضائها وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة الدنيا ولم يبقى منها إلا كصبابة، يعني كصبابة الإناء، يعني الإناء بنزل كده نقط خفية هو فاضي، آخر حاجة في والإناء فاضي بس لسه بنقط بقى لحد ما يصفي خالص، هي الدنيا يعني يتصاب بها صاحبها، وأنها لم يبق منها إلا كما بقي من يوم صارت شمسه على رؤوس الجبال ويريه، يعني إخواني الكرام يعني يريه بقاء الآخرة، يريه يعني إخواني الكرام بقاء الآخرة ودوامها، يعني يريه يعني بقاء الآخرة ودوامها، يريه يعني بقاء الآخرة ودوامها، يريه بقاء الآخرة ودوامها، يريه يعني بقاء الآخرة و يعني يريه بقاء الآخرة يعني ودوامها، يعني يريه بقاء الآخرة ودوامها، وأنها قد ترحلت مقبلة وقد جاء أشراطها وأعلامها، وأنه من لقائها كمسافر خرج صاحب له يتلقاه، فكل منهما يسير إلى الآخر إلى الآخر، فيوشك أن يلتقي سريعا الدنيا والآخرة، زي ما تكون كده الاثنين جايين عليك كده، يعني يوشك أن إيه؟ أن يلتقي. إخواني الكرام، يبقى من أسباب اجتنائي ثمرة الفكرة التي هي التذكر قصر الأمل، ويكفي في قصر الأمل قول الله جل وعلا أفرأيت، يعني أفرأيت، يعني أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله تعالى ويوم أحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، وقوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ومن هنا وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه، خطب يوما أصحابه والشمس على رؤوس الجبال، فقال إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى منه. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أصحابه وهم يعالجون يعني خصا، واضح إخواني، فلهم وقد وهى وهم يصلحونه، فقال ما هذا؟ قال هذا خص لنا قد وهي فنحن نعالجه. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. ويعني ولا بد أن ندرك أيها الإخوة الكرام أن قصر وقصر الأمل يعني بناؤه على أمرين إخواني الكرام، وقصر الأمل يعني بناؤه على أمرين إخواني الكرام، وهو الأمر الأول، الأمر الأول تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، يعني تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، وتيقن لقاء الله، لقاء الآخرة، واضح، وبقائها ودوامها. يبقى عندنا قصر الأمل مبني على حاجتين اتنين يا إخواني، أو شيئين: تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، والاتنين تيقن يعني بقاء الآخرة. تيقن يا إخواني. والأمر الثاني تيقن يعني لقاء الآخرة وبقائها ودوامها. ثم يقايس بين الأمرين ويؤثر أو يعني أولاهما بالإيثار. هذا هو الجزء الأول يا إخواني من كيفية اجتناء ثمرة الفكرة اللي هي التذكر، يعني وهي قصر الأمل. رقم اثنين يا إخواني الكرام يعني التأمل في القرآن، فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنذاره، لا مجرد تلاوته بلا تفهم ولا تدبر، بلا تفهم ولا يعني ولا تدبر. ومعلوم يا إخواني قول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقوله تعالى: أفلم يتدبروا القول. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن يا إخواني الكرام: إنكم اتخذتم قراءة القرآن يعني مراحل، وجعلتم الليل يعني جملا، يعني فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله، وإن من كان قبلكم رأوه رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. ونحوه قال عن ابن مسعود قال: أنزل الله القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عمل. وقال يعني الحسن رضي الله عنه: نزل القرآن ليتدبروا، يعني ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. إخواني الكرام، فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته يعني من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها وعلى طرقاتها يعني وأسبابها وغايتهما وثمراتهما ومآل أهلها، ويعني وتتل يعني في يده يعني مفاتيح، يعني التل الصب، يعني يقال تل يتل إذا صب، يعني تصب في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضل. كل ذلك في القرآن يا إخوان الكرام. وتعرفه ذاته وأسماؤه وصفاته وأفعاله وما يحبه ويبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، ويعني وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. إخواني الكرام، وبالجملة إخواني وبالجملة تعرفه الآيات الله المتلوة، تدبر القرآن وتأمله، تعرفه الرب المدعو إليه، وطريق الوصول إليه، وطريق الوصول إليه إخواني الكرام، وطريق الوصول إليه يعني، وما له من الكرامة يعني إذا قدم يعني عليه إخواني، إذا قدم عليه، واضح. وتعرفه مقابل ذلك ثلاثة أخرى، ما يدعو إليه الشيطان، والطريق ما يدعو إليه الشيطان، وطريق الموصلة إلى الشيطان، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها من خلال القرآن، يعني معرفة الله عز وجل يعني، وطريق الموصلة إليه يعني معرفة الرب والطريق الموصلة إليه، وما له من الكرامة إذا قدم عليه. هذه ثلاثة يعني، دي ثلاثة إخواني يعني، الثلاثة الأول معرفة المدعو، معرفة الرب جل وعلا، اثنين طريق الوصول إليه، ثلاثة ما له من الكرامة إذا قدم عليه. وفي مقابل ذلك ثلاثة أخرى، وهي ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصل إليه، وما للمستجيب لدعاته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. ستة أشياء يا إخوان الكرام، يا من تريد أن تستعد لاستقبال ما هو أقرب، سواء كان رمضان أو كان ملك الموت، يا من تستعد للقاء من هو أقرب، كيف تحصل ثمرة التفكر. وثمرة التفكر والتدبر يا أخي الكريم هي التذكر، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أفلم يدبروا آياته، يعني كما يقول الله جل وعلا، يعني وما يتذكر إلا أولي الألباب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، إنما يتذكر أولي الألباب. مهم جدا، وهذه جنة الدنيا التي حرمنا منها بأفعالنا وبالحجب التي أنشأناها نحن أمام تلك المعاني وتلك الأحوال الإيمانية إخواني الكرام. فمن هنا اجتناء ثمرة التذكر بإيه؟ التفكر، قصر الأمل، اثنين تأمل في القرآن، يعني أن القرآن هو يعرفك الله عز وجل بذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته وتنزيهه عما يليق، وتعرف نفسك وتعرف الآفات وتعرف الله عز وجل والطريق الموصل إليه وما أعده لمن يصل إليه، ومعرفة الشيطان والطريق الموصل إليه وما أعد لمن يصل إلى الشيطان من الإهانة والعذاب إخواني والخذلان. فنقطة مهمة جدا، هذا لمن يريد أن يعمل إيه؟ استعد الاستقبال، الاستعد الاستقبال ما هو أقرب يا إخواني الكرام. فهذه ستة أمور ضرورية للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة من خلال المشاهد، من خلال الشواهد والمشاهد الإيمانية والرقائق يعني والأمثلة العلمية التي يراها من خلال عيني القلب من خلال البصيرة. فإن هناك فرق بين الإبصار والبصيرة، فالإبصار بإيه؟ ترى الحقائق في الخارج، إنما البصيرة ترى ما يدلك على الله بأسمائه وصفاته ألوهيته ربوبيته الدار الآخرة محبة النبي الوحي وهكذا. أخي الكريم يعني في فرمضان يعني في قرآن قيام تراويح ذكر قراءة قرآن نفس المسألة، أزمنة مباركة اللي الكيد في غيره موجودة فيه، فأين نحن من ذلك؟ فيا إخواني من خلال القرآن تشهدوا فتشهدوا الآخرة حتى كأنها فيها كأنه فيها وتغيبه عن الدنيا، يعني بل يرى الدنيا بس يرى حقيقة الدنيا يعني بسرعة انقضائها وفنائها وتبديعها بأصحابها وغدرها كذلك، يعني واضح يا إخواني الكرام. ويرى أصحاب الدنيا صرعى يعني صرعى بين جريح وقتيل في الدنيا يا إخواني الكرام، هذا لمن صاحب البصيرة هو الذي يرى ذلك، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له ما بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتروي الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يا إخواني الكرام، يفرق به بين الهدى والضلال، يفرق بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا إخواني الكرام، وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فإن معاني القرآن أيها الإخوة الكرام، يا من تبحث عن كيفية الاستقبال ما هو أقرب سواء رمضان أو ملك الموت، فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما يتنزه عنه من سمات النقص وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم وحقوق إخواني مرسلهم، يعني واضح يعني، وعلى الإيمان بالملائكة وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته وما جعل عليه من أمر العالم العلوي والسفلي وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى أن يوافي ربه ويقدم عليه اللي هو إيه أول منازل الآخرة إخواني الكرام، الاستعداد لاستقبال ما هو أقرب، وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله له في لأوليائه من دار النعيم التي لا يشوبها ألم ولا نكد ولا تنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرح إخواني الكرام ولا فرح، وتفصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه كل ذلك فين؟ في القرآن. ليس القرآن كلام يعني أو كلام يقرأ ويتلى هكذا، لا يا أخي الكرام ليس كذلك. أفلا يتدبرون القرآن وعلى تفصيل الأمر، هذا حياة القلب، يعني ليس هناك شيء يعني يعطي القلب الحياة سوى القرآن يا إخوان الكرام. ففي القرآن تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر إخواني الكرام والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمر. فلا تزال إخواني الكرام معاني القرآن تنهض بالعبد أو تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف، تحثه على التضمر يعني الضمر من الرجال الضمر البطن، وقيل المهضم البطن اللطيف الجسم، ويضمر الشيء يضعفه ويقلله يعني من كثر السيء الانشغال يا إخواني وقلة الطعام والشراب والمنام يا إخواني الكرام، فأصبح إيه يعني مضمر يعني تخفف للقاء الله يعني تخفف اللقاء اليوم الثقيل وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والضلال والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتوصله بحدود الحلال والحرام، وتقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل. يعني إخواني الكرام، وتثبت ده من كل ذلك من جراء ايه؟ ها؟ تدبر في القرآن، وذلك لاجتناء ايه؟ ثمرة ايه؟ الفكرة اللي هو التذكر. إخواني الكرام، استعداد لاستقبال ملك الموت أو استقبال شهر رمضان أيهما أقرب، وتثبت قلبه وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل، وتسهل عليه الأمور الصعاب. إخواني الكرام، والعقبات الشقة غاية التسهيل، وتناديه كلما فترت عزماته. وضع إخواني أصبح رجل منبعث في طاعة الله، يعني كلما هم بالتوقف يعني دفعه للسير إلى الأمام. يا إخواني الكرام، وتناديه، أصبح زمنه بدلا أن يكون ناكدا عليه أصبح الزمن من جنوده، كلما هم بالقعود أوقفه، وكلما هم بالنوم أيقظه. إخواني الكرام، فأصبح من جنده، يعني واضح. فكلما يعني وتناديه كلما فترت عزماته وواني في سيره، تقدم الركب وفاتك، قوم، يعني فاللحاق اللحاق في رمضان وفي غير رمضان، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل، وتحدو به أي تطيب له السير، وتسير أمامه سير الدليل. وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق، النفس والهوى والدنيا والشيطان، نفس والهوى والدنيا والشيطان، يعني نادته الحذر الحذر، ويحذركم الله نفسه، الحذر الحذر، فاعتصم بالله واستعن به وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تدبر وتأمل القرآن يا إخواني وتفهموا أضعاف أضعاف ما ذكرناه، أي ما ذكر ابن القيم من الحكم والفوائد. وبالجملة يعني فإن أعظم يعني الـ الـ الكنوز يعني طلسمه يا إخواني، يعني طلسم الرجل يعني كره وجهه وقطبه، والطلسم لفظ يوناني لكل ما هو غامض مبهم كالأبغاز كالألغاز والأحاجي، يعني وقال فك طلسمه أو طلاسمه، وضحه وفسره، يعني واضح يا إخواني. يعني وبالجملة فهو أعظم الكنوز، وطلسمه الغوص بالفكر يعني إلى قرار يعني معانيه، نزه فؤادك يعني عن سوى روضاته، يعني فرياضه حل لكل منزه، فرياضه حل يعني لكل يعني منزه، فرياضه حل لكل منزه، والفهم طلسم لكنز علومه، فاقصد إلى الطلسم تحظى بكنزه، ولا تخش من بدع لهم وحوادث ما دمت في كنف الكتاب وحرزه، من كان حارسه الكتاب ودرعه لم يخش من طعن العدو وخزه، لا تخش من شبهاتهم واحمل إذا ما قابلتك بنصره وبعزه، والله ما هاب امرئ شبهاتهم إلا لضعف القلب منه وعجزه، يا ويح تيس ضالع، يعني أو ضائع، يعني يبغي، يعني الضالع الأعرج يبغي مسابقة الهزبر الأسد الضخم بعدوه وبجمزه، أي بإسرعه، ويعني ودخان زبل يرتقي للشمس يستر عينها لما لما صرى في أزه، يعني واضح، يعني واضح إخواني، وجبان قلب أعزل